باكر تسافر وما يظل إلا الأثار، باكر تسافر وما يظل إلا الأثار، ينقاس كل إنسان باللي يتركها بعده أثار. يا خوي خلك بين ناسك من جميلين بكر، ينقاس كل إنسان باللي يتركها بعده أثار. يا خوي خلك بين ناسك من جميلين بكر، فكر بباكر عسيرتك شبي ينذكر ربي ينذكر، فكر بباكر عسيرتك شبي ينذكر، في وسط ليلك شل ذي تذكرى وشفت القمر، تذكر جماله في خياله نور تهدي بالبشر، بكرة تغادر والعمر ما يوم انتظر، بكرة تغادر والعمر ما يوم انتظار، الورد حتى وانذبل يبقي لنا بريحة عطر، انثر ورودك في وجودك وعطر انفاس العمر، باكر تسافر وما يظل إلا الأثار، باكر تسافر وما يظل إلا الأثار، ينقاس كل إنسان باللي يتركها بعده أثار. يا خوي خلك بين ناسك من جميلين بكر.